عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، كل عام وأنت بخير. والمعذرة على التأخير، والله برشاني متعذر، أسف، تعثرنا وتبهدلنا. والله الحمد لله على كل حال، والله قاعد أقسط حتى الزكاة للشركة وللمؤسسة، الحمد لله بس أخلص من هذه حقت الحكومة إن شاء الله، أرجع وندبر لك المبلغ ده. إذا ما خلصوا الجماعة الله يقطعهم خير إن شاء الله. بشر.